إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. عباد الله، إن الله عز وجل من على أمة الإسلام ببعثة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فكان رسولا ناصحا أمينا مبلغا مؤديا حكيما، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه، فجزاه الله عن أمة الإسلام خير ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، ومن تمام نصح النبي صلى الله عليه وسلم وكمال بيانه وتمام وصيته لأمته، كان صلوات الله وسلامه عليه يقول الألفاظ القليلة والكلمات المعدودة، وتكون مشتملة على عظيم المعاني وجوامع الدلالات بأوجز عبارة وأيسر لفظ. ومن جوامع كلمه وعظيم نصحه لأمته ما جاء في سنن الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. تأمل عبد الله هذا الحديث العظيم الذي ألفاظه قليلة وكلماته معدودة، لكنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه خيري الدنيا والآخرة. ومن حقق هذا الحديث وأتى بمقاصده فقد تحقق له الخير من جميع أبوابه، وحصل الفلاح من أوسع سبله. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، جمل ثلاث معدودة، إلا أنها أتت على أصول المعاملة: معاملتك مع الله كيف تكون، ومعاملتك مع نفسك كيف تكون، ومعاملتك مع عباد الله كيف تكون. عباد الله، فأما المعاملة مع الله جل وعلا فإن أساسها وعمود بنائها تقوى الله جل وعلا بمراقبته في السر والعلانية والغيب والشهادة. أن تتقي الله أينما كنت، في سرك وعلانيتك، في سرك وعلانيتك، في ألفاظك وأعمالك، في ليلك ونهارك، في جميع أوقاتك. اتق الله حيثما كنت، لأن الله جل وعلا يراك أينما تكون، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، الغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية لا تخفى عليه خافية. يرى جل وعلا من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، ويرى جريان الدم في عروقها، ويرى جريان الدم في عروقها ويرى كل جزء من أجزائها، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. اتق الله حيثما كنت بأن تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيك، وذلك عباد الله لا يكون إلا بفعل الأوامر وترك النواهي. ولهذا فإن أحسن ما حدت به التقوى قول طلق بن حبيب رحمه الله: تقوى الله تعالى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. عباد الله، ولما كان المؤمن مهما اشتد حرصه وعظمت رغبته على تحقيق التقوى، لا بد مع ذلك من الوقوع في بعض الذنوب والخطايا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لما كان شأن المؤمن كذلك، قال صلى الله عليه وسلم ناصحا: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فانظر إلى هذا الفضل العظيم والإنعام الكريم من الرب الخالق الجليل. فإن الحسنات ماحية للسيئات، أتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذا هو معنى قول الله تعالى في القرآن الكريم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أصبت من امرأة قبلة، أي قبلة في حرام. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه قول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فدعا الرجل وتلا عليه هذه الآية الكريمة. فقال له رجل آخر: يا رسول الله، أهذه له خاصة؟ قال: بل للناس عامة، فإتباع السيئة الحسنة تمحها. وهذا من عظيم فضل الله جل وعلا وجزيل إنعامه. ولهذا فإن العبد المؤمن حري به أن يكون مكثرا من الحسنات، مواظبا على الطاعات، مجدا في القربات، لأنها بإذن الله جل وعلا تذهب السيئات. وأعظم الحسنات عباد الله الماحية للسيئات حسنة التوبة، فإن التوبة عباد الله حسنة عظيمة وطاعة جليلة، والتوبة تجب ما قبلها، ومن تاب تاب الله عليه. ومهما عظم الذنب وكبرت الخطيئة فإن من تاب تاب الله عليه. يقول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقوله لا تقنطوا من رحمة الله، أي توبوا إلى الله وأنيبوا إليه سبحانه، فإنه يغفر الذنب مهما عظم. فهو جل وعلا لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا حاجة يسألها أن يعطيها جل وعلا. فهو تواب رحيم، واسع كريم، محسن جواد، جل شأنه وعظم اسمه سبحانه وتعالى. ولهذا عباد الله، العناية بالحسنات أمر عظيم ومطلب جليل، ليكون مذهبا للسيئات، رافعا للدرجات، معليا للعبد مكانته في الدنيا والآخرة. والحسنات عباد الله مطهرة للعبد من أدرانه وأقداره وأوساخه، تطهره وتنقيه بإذن الله. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: إن في الدنيا ثلاثة أنهر من تطهر بها طهرت، وهي الحسنات الماحية والتوبة النصوح والمصائب المكفرة. فمن تطهر بها في الدنيا طهرت، وإلا فإن الله يطهره يوم القيامة بنهر جهنم. نسأل الله لنا ولكم العافية. عباد الله، وفي هذا الحديث حديث معاذ رضي الله عنه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم المعاملة بين الناس كيف تكون، فقال عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن، أي عاملهم بالمعاملة الطيبة والأدب الرفيع والخلق الكريم. وضابط ذلك عباد الله الجامع له أن تعامل الناس بالشيء الذي تحب أن يعاملك به، وأن تأتي إليهم ما تحب أن يأتوا إليك، فهذا جماع حسن الخلق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وجاء عنه في حديث آخر أنه قال: وأن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك. فانظر إلى المعاملة التي تريدها لنفسك والخلق الذي تريد أن تعامل به، فعامل به الآخرين، فإن هذا هو جماع حسن الخلق. ليس منا من يرضى أن يعامل بالفظاظة والغلظة والألفاظ الشديدة، وليس منا من يرضى أن يعامل بالغش والخيانة والخديعة، وليس منا من يرضى أن يعامل بالكذب والتدليس ونحو ذلك. فحسن الخلق عباد الله ألا ترضى للناس الشيء الذي لا ترضاه لنفسك، وأن تحب لهم ما تحب لنفسك. ولهذا قال بعض العلماء في تعريف حسن الخلق، قال: هو كف الأذى وبذل الندى. كف الأذى عن الناس بأن لا يتعرض إليهم بأي نوع من أنواع الأذى، لا أذى قولي ولا أذى فعلي. وبذل الندى بأن يعاملهم بالألفاظ الطيبة والأقوال الجميلة والمعاملات الحسنة التي يحب أن يعامل بها. عباد الله، وأقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم منزلة يوم القيامة أحاسنهم خلقا، كما ثبت بذلك الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة عديدة. وإنا لنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلانية، وأن يمن علينا جميعا بتوبة نصوحا، وأن يهدينا وإياكم لفعل الحسنات والإتيان بالطاعات والتقرب إلى الله جل وعلا بما يرضيه من صالح الأقوال والأعمال، وأن يمن علينا وعليكم بالخلق الكريم والأدب العظيم، أدب الشريعة الذي أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وخير أمته صلوات الله وسلامه عليه، من اقتدى به في عقيدته وعبادته وخلقه. اللهم اجعلنا من أتباعه حقا ومن أنصاره صدقا، ووفقنا للائتساء به يا رب العالمين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان، واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن تقوى الله جل وعلا هي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، كما قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي وصية السلف الصالح فيما بينهم. ولما قال رجل لأمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: